بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابع في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان. كنا في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطى رهطا وسعد جالس الحديث. كان بعض الإخوة قد سأل سؤالا حول هذا الحديث في وريقة، أظنني تركتها. مضمون هذا السؤال هذا الحديث يقول، بل كان يسأل عن حديث أمرت أن أقاتل الناس. نعم، السؤال عن حديث ابن عمر أمرت أن أقاتل الناس. مضمون السؤال يقول إن هذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقاتل الناس حتى يدخلوا في الإسلام، فليس هناك خيار ثالث، إما السيف وإما الإسلام. فكأنه يسأل عن الجزية، فالجواب أن قوله عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس، كلمة الناس هذه من العام المخصوص، فالمقصود هنا بالناس يستثنى من ذلك أهل الكتاب، فأهل الكتاب يقاتلون حتى يعطوا الجزية أو يدخلوا في الإسلام، لأن الله سبحانه وتعالى نص على ذلك في القرآن الكريم في سورة التوبة، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فهذا الحديث مخصوص بالآية الكريمة. إذن المقصود هنا بالناس يعني الوثنيين وأشباههم الذين يعبدون الأوثان ويعبدون الأصنام ويعبدون البقر، هؤلاء هم الذين يقاتلون حتى يدخلوا في الإسلام ويتركوا الوثنية. أما أهل الكتاب فيخيرون، والله أعلم، بين الإسلام وبين الجزية وبين السيف. وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، اختلف فيها العلماء، هل الجزية تؤخذ من أهل الكتاب فقط أم تؤخذ من أهل الكتاب والمجوس أم تؤخذ حتى من الوثنيين؟ وقد مضى التحقيق في ذلك والإيضاح في كتاب الجهاد في سبل السلام، كنا قد وضحنا هذه المسألة و بينا فيها الأدلة والخلاف. أما حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه فهذا الحديث مضى شرحه وإيضاحه، وقلنا إن هذا الحديث فيه بيان الفرق بين الإيمان والإسلام، لأن سعدا كان يقول عنه إنه مؤمن والنبي يقول أو مسلم. لماذا البخاري رحمه الله أورد هذا الحديث في هذا الباب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل؟ البخاري رحمه الله ذهب إلى أن هذا الرجل الذي أشار إليه سعد كان منافقا، وإنما أثبت له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإسلام على اعتبار أنه مستسلم وليس على الحقيقة. الإسلام الذي أثبت له النبي هنا ليس على الحقيقة، وإنما هو بمعنى الاستسلام. قال الحافظ بن رجب رحمه الله، وهذا في غاية البعد، هذا التفسير في غاية البعد. لماذا؟ قال آخر الحديث يرده، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في آخر الحديث: يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه. إذن هذا الذي تركه النبي ولم يعطيه شيئا، هذا الذي قال عنه سعد إنه مؤمن والنبي قال عنه إنه مسلم، هذا وكله النبي إلى إيمانه، وكله النبي إلى إيمانه، فهذا دليل واضح على أن الرجل مسلم، مسلم على الحقيقة. لذلك هذا التفسير في غاية البعد كما قال الحافظ ابن رجب. وذهب شيخ البخاري علي بن المديني كما نقل الحافظ أيضا في شرحه إلى أن النبي قال هذا مازحا، فسعد يقول أو مؤمن والنبي يقول أو مسلم على سبيل المزاح. لماذا ذهب علي بن المديني هذا المذهب؟ لأن الظاهر أنه يذهب مذهب تلميذه البخاري إلى أنه لا فرق بين الإسلام والإيمان. الذين لا يفرقون بين الإسلام والإيمان يشكل عليهم هذا الحديث، لأن سعدا يثبت الإيمان والنبي لا يرتضي بذلك، يثبت الإسلام، فالذين لا يفرقون يشكل عليهم ويتعسفون. ولذلك الحافظ ابن رجب قال عن تفسير ابن المديني، قال فيه تعسف شديد. ثم قال ابن رجب رحمه الله مبينا المعنى الظاهر من الحديث، وهو الراجح إن شاء الله، بل هو الصواب في تفسير الحديث، قال: الظاهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زجر سعدا عن الشهادة بالإيمان، زجر سعدا عن الشهادة بالإيمان لهذا الرجل، قال: لأن الإيمان باطن في القلب، لا اطلاع للعبد عليه. الإيمان باطن في القلب، لا يمكن لأحد أن يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ثم لم يرتابوا. هذه الريبة فين تكون؟ تكون في القلب. إذن من الذي يطلع على ذلك؟ رب العالمين سبحانه وتعالى، الذي يعلم ما تخفي الصدور. أما نحن فلا يمكن لنا أن نعلم ذلك. قال: لأن الإيمان باطن في القلب لا اطلاع للعبد عليه، فالشهادة به شهادة على ظن، فلا ينبغي الجزم بذلك، كما قال، يعني النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: إن كنت مادحا لا محالة، فقل أحسب أو أحسب فلانا كذا ولا أزكي على الله أحدا. إذا أثنيت على شخص لقلت هذا الشخص رجل صالح ورجل طيب ورجل خير، ينبغي أن تضيف هذه الكلمة، يعني أن تأتي هذه التزكية بهذه الصيغة: أحسب فلانا صالحا، أحسب فلانا طيبا إلى آخره، ولا أزكي على الله أحدا. لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى. قال الحافظ بن رجب: وأمره أن يشهد له بالإسلام لأنه أمر مطلع عليه. الإسلام يمكن أن يطلع عليه، كما في المسند عن أنس مرفوعة، في المسند للإمام أحمد بن حنبل عن أنس رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام: الإسلام علانية والإيمان في القلب. حديثا في إسناده ضعف، هذا الحديث في إسناده ضعف، لكن معناه صحيح إذا اجتمع الإسلام والإيمان. إذا اجتمع الإسلام والإيمان يكون الإسلام علانية والإيمان في القلب. قال: ولهذا كره السلف أن يطلق الإنسان على نفسه إنه مؤمن، وقالوا هو صفة مدح وتزكية للنفس بما غاب من أعمالها، وإنما يشهد لنفسه بالإسلام لظهوره. انتهى. إذن هذا وجه إنكار النبي عليه الصلاة والسلام على سعد، قوله إني لأراه مؤمن، شهد له بشيء هو في علم الغيب. والنبي عليه الصلاة والسلام قام بالتعديل الشرعي من كلمة مؤمن التي هي من علم الغيب إلى كلمة مسلم التي هي علانية ونحكم على الإنسان بها. إذن الآية الكريمة قالت العرب آمنا، الراجح فيها على خلاف ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، والحديث أيضا الراجح فيه على خلاف ما ذهب إليه المؤلف. والمؤلف رحمه الله الإمام البخاري، الإمام البخاري رحمه الله لم يفصح عن هذا المعنى، ولكن يفهم من خلال السياق، لأنه بوّب بقوله إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل، ثم ساق الآية وساق الحديث. إذن هذا معناه أن البخاري رحمه الله يفسر الآية ويفسر الحديث بمقتضى هذه الترجمة التي ترجم بها إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة، وتفسير الحديث بهذا كما قال الحافظ ابن رجب في غاية البعد. يعني هذا الرجل القول بأنه ليس بمسلم وإنما هو مستسلم بعيد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تركه ووكله إلى إيمانه ودينه، فهذه تزكية له وثناء عليه، وأعطى غيره من ضعاف الإيمان، والله أعلم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: ورواه يونس وصالح ومعمر وابن أخي الزهري عن الزهري. ورواه يونس هذا من هو؟ ابن يزيد الأيلي. ويأتي معنا يونس ابن عبيد، يأتي له ذكر إن شاء الله. وصالح من هو؟ ابن كيسان الغفاري المدني الفقيه الثبت. ومعمر ابن راشد الأزدي أبو عروة. وابن أخي الزهري هذا اسمه محمد ابن عبد الله بن مسلم، يشارك عمه في الاسم. من عمه؟ محمد بن مسلم، وافق عمه في الاسم محمد بن مسلم. هو اسمه محمد ابن عبد الله ابن مسلم. قال الحافظ في التقريب: صدوق له أوهام. وقال الذهبي: لينه ابن معين ووثقه أبو داود وغيره. والبخاري لم يعتمد عليه إلا في حديثين تقريبا، هي من صحيح حديثه، والباقي متابعات توبع عليها. توفي سنة 52 و100، وحديثه ابن أخي الزهري هذا في الكتب 6. نعم، الباب الذي بعده. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: نعم، في شيء؟ لا، أراه أو أراه. ثم الأسئلة تكتب شيء. أنا ظننت أنه في إشكال أو كلمة قلناها غلط، أما الأسئلة تكتب أحسن حتى ننظر فيها نتأمل فيها. فإنكار النبي عليه الصلاة والسلام منصبا على سعد، سواء كانت الكلمة التي قالها أراه أو أراه، كلها يعني سواء هذه أو هذه، لأن أراه يعني أعلمه، أراه يعني أظنه. وبعض الشراح وجه الكلمة هذه أراه يعني أظنه على الظن الغالب، والظن الغالب يعامل معاملة اليقين، معاملة العلم، بل إن الظن يأتي في لغة العرب بمعنى اليقين، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، وظنوا أنهم مواقعها، هذا الظن، الظن هنا بمعنى اليقين، والله أعلم. نعم. قال باب السلام من الإسلام، وقال عمار ثلاث من جمعهن فقد جمع جمعهن، الإنصاف من نفسك وبذل السلام للعالم والإنفاق من الإنفاق. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إفشاء أو باب إفشاء السلام من الإسلام. كلمة إفشاء السلام أي إشاعته ونشره بين الناس، وذلك يتحقق بأن تلقي السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف، هكذا يكون إفشاء السلام. إفشاء السلام ألا تخص به، وهذه من أشراط الساعة أن يكون السلام على المعرفة، وهذا قصور. والله النبي أمر به إفشاء السلام، إفشاء السلام ألا تخص به أحدا، أن تلقيه على جميع المسلمين، على من عرفت وعلى من لم تعرف، وهذه علامة الدين والإيمان والتواضع، من تواضع الإنسان ومن دينه وإيمانه أنه يسلم على جميع الناس، على جميع المؤمنين، هذا معنى إفشاء السلام. وإفشاء السلام عمل من الأعمال الصالحة، وهو من الإسلام، من حقيقة الإسلام. إذن هذا الدليل على أن الإيمان قول وعمل، وعلى أن العمل من الإيمان، هذا الذي يريد أن يقرره البخاري رحمه الله. وقول البخاري من الإسلام، هل فيها هذه إشكال؟ يعني قد يقول قائل: كان ينبغي أن يقول من الإيمان، هل هذا وارد؟ لا، ما يرد هذا، لأنه قد قررنا أن الإسلام إذا أطلق فيدخل فيه الإيمان، والإيمان إذا أطلق يدخل فيه الإسلام. وقررنا أيضا أن الإمام البخاري رحمه الله لا يفرق بين الإسلام والإيمان مطلقا، مطلقا ما يفرق، حتى ولو اجتمع ما يفرق بينهم. فإفشاء السلام من الإسلام، هذه العبارة ترادف إفشاء السلام من الإيمان، الإسلام هنا بمعنى الإيمان، بمعنى الدين. ثم ذكر كلمة عمار، فقال عمار: عمار بن ياسر العنسي مولى بني مخزوم أبو اليقظان رضي الله تعالى عنه، وهو أحد السابقين الأولين إلى الإسلام، توفي رضي الله تعالى عنه في صفين، المعركة المشهورة سنة 37، وله 93 سنة، وله 93 سنة، يعني شارك في القتال وقد جاوزت 90 سنة، وكان يقاتل ويقول: اليوم نلقى الأحبة محمدا وصحبه. واستشهد رضي الله تعالى عنه في تلك المعركة، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بمقتله ذلك قبل 37 سنة. لما كان يبني المسجد النبوي في المدينة وكانوا ينقلون الحجارة، وكان عمار رضي الله تعالى عنه ينقل لبنتين، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول، وهذا في السنة الأولى، في السنة الأولى من الهجرة، كان يقول: ويح ابن سمية تقتله الفئة الباغية. وعمار يقول: الله المستعان، ويح ابن سمية تقتله الفئة الباغية. مع من كان عمار؟ كان مع علي. عمار رضي الله تعالى عنه كان مع علي وقتل معه. فلما قتله أهل الشام، لما قتل عمار ظهر الحق وبان أن الحق مع من؟ مع علي. تردد كثير من أهل الشام وقالوا: قد قتلنا عمار، وكانوا يتحاشونه وهو يخوض فيهم بقوة رضي الله تعالى عنهم. فلما قتل تردد كثير من أهل الشام وقالوا: قد قتل عمار. فماذا جاء أهل الشام؟ جاءوا بالحيلة، قالوا: إنما قتل عمار من جاء به، نحن ما جئنا به، إنما قتل عمار من هم؟ من جاء به للمعركة، هو الذي قتله. وانطلت هذه الحيلة على جيش الشام واستمروا في القتال. فلما بلغ هذا علي، وعلي مشهور بالحنكة والسياسة والفطنة والأجوبة المفحمة، حتى لما قال له الخوارج: احكم بكتاب الله، حكم كتاب الله، وضع المصحف بين أيديهم وقال: احكم يا مصحف بيننا، كتاب الله لا يحكم به إلا الرجال. هم يقولون: كيف تحكم الرجال؟ المصحف ما يحكم، إلا الرجال يحكمونه. فالمقصود، وقال الكلمة المشهورة التي صارت مثالا، كلمة حق أريد بها باطل، هذه من كلام علي، من درر علي بن أبي طالب. لما بلغ علي كلمة أهل الشام هذه: إنما قتل عمار من جاء به، قال: إذا الذي قتل حمزة هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، هو الذي جاء به لأحد، الذي قتل حمزة هو الرسول، هو الذي جاء به لأحد، والله المستعان. فرد هذه الشبهة، ردها بهذا العلم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ونحن موقفنا موقف أهل السنة من هذه الفتن، وهو أن نكف عنها اللسان، وأن نترضى عن الجميع، وأن لا نخوض في تفاصيل ذلك، ما ننشر الغسيل كما فعل بعض الجهال، أن نكف اللسان، وأن نقول كما قال عمر بن عبد العزيز فيما يذكر عنه: تلك دماء طهر الله منها أيدينا، فلا نخوض فيها بألسنتنا. هذا هو المذهب، هذا هو المسلك، أن نكف اللسان وأن لا نخوض وأن نترضى عن الجميع رضي الله تعالى عنهم أجمعين، كما ذكر ذلك أهل العلم، منهم ابن تيمية في العقيدة الوسطية. طيب، قال عمار رضي الله تعالى عنه هذه الكلمة: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان، الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. كلمة عظيمة، كلمة عظيمة، وقد خرجها الحافظ ابن حجر في شرحه، وكذلك الحافظ ابن رجب في شرحه. هذا الأثر أخرجه أحمد في كتاب الإيمان، ويعقوب بن شيبة في مسنده من طريق أبي إسحاق السبيعي عن صلة بن زهر عن عمار، وإسناده صحيح. ورواه عبد الرزاق في مصنفه مرفوعا وهو معلوم، والصواب وقفه، يقول الحافظ بن حجر: إلا أن مثله لا يقال بالرأي فهو في حكم المرفوع. هذا الأثر شرحه الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد شرحا عظيما في المجلد الثاني صفحة 7400 إلى صفحة 10400، طبعة الرسالة بتحقيق الأرنوط. وقد بدأ ابن القيم شرح هذا الأثر بقوله: وقد تضمنت هذه الكلمات أصول الخير وفروعه. ثم أخذ يشرح: أنا أحب لطالب العلم أن يعود إلى كلام ابن القيم ويقرأه، كلام نفيس. الإنصاف من نفسك، قال ابن رجب، معناه أن يعرف الإنسان الحق على نفسه ويوفيه ويوفيه من غير طلب، أن تنصف من نفسك. ومن أنصف من نفسه فقد أنصف مع غيره. لكن المصيبة أن الإنسان يحابي نفسه، فإذا كان الحق له قام به وطالب وناضل وجاهد، وإذا كان الحق عليه كتم وأخفى وراوغ، هذا مؤمن؟ لا، لابد أن تحب للمسلمين كما تحب لنفسك، كما أنك تحب للناس أن ينصفوك وأن يعطوك حقك وأن لا يظلموك ولا يهضموك، كذلك أنت افعل معهم نفس الشيء، لا تظلمهم ولا تهضمهم، أنصف من نفسك، كن عادلا منصفا حتى ولو على نفسك. ولكن الآن على النفس لا، إذا بعض الناس ما ينصف لا مع نفسه ولا مع ولده ولا مع أقاربه، والله المستعان. وبذل السلام للعالم، بذل السلام للعالم لجميع المسلمين، أن تسلم على جميع المؤمنين. والإنفاق من الإقتار، الإقتار الفقر والقلة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى عن هذه الخصلة، الإنفاق من الإقتار، قال، يعني شوف، لاحظ الآن هذه الخصلة العظيمة، رجل ما عنده شيء، رجل يعاني من قلة ذات اليد، من قلة المال، ومع ذلك ينفق ينفق. قال ابن القيم: فلا يصدر إلا عن الإنفاق من الإقتار، لا يصدر إلا عن قوة ثقة بالله وأن الله يخلفه، وأن الله يخلفه ما أنفقه، وعن قوة يقين وتوكل ورحمة وزهد في الدنيا وسخاء نفس بها ووثوق بوعد من وعده مغفرة منه وفضلا، وتكذيبا بوعد من يعده الفقر ويأمر بالفحشاء، والله المستعان. أنفق يا ابن آدم، أنفق ينفق عليك. فهؤلاء أهل توكل وصدق ووثوق بوعد الله عز وجل إن الله سبحانه وتعالى يخلفهم. الشاهد في هذا الأثر قوله: وبذل السلام للعالم، يعني إفشاء السلام كما جاء في التبويب، كما جاء في الترجمة، إفشاء السلام، حيث إن عمار رضي الله تعالى عنه جعل ذلك من تمام الإيمان، من تمام الإيمان. إذن إفشاء السلام، بذل السلام للعالم لجميع المؤمنين، هذا من الإيمان، بل شرط في جمع الإيمان. إذا أردت أن يكمل إيمانك، إذا أردت أن يكمل دينك، فليكن هذا من آدابك، من خصالك الطيبة، أنك تسلم على جميع المسلمين. هذا والله من الدين والإيمان، أن تسلم على الكبير والصغير والغني والفقير والوضيع والشريف، أن تسلم على جميع الناس. ثم لاحظ يا إخواننا أن الذي لا يسلم هذا إلا على الوجيه أو على الغني أو على صاحب المنصب، هذا تمقته القلوب، تكره. بعض الناس ما يسلم إلا بحسب المصلحة أو بحسب الوجاهة أو بحسب المال أو بحسب المنصب. إذا كان في مصلحة سلم، ما في مصلحة ما أعطاك وجها. إذا رأى شخصا غنيا صاحب منصب مدير أو كذا، سلم عليه وهش وبش في وجهه. إذا رأى فقيرا أو إنسانا عاديا أعرض عنه. هذا إنسان في دينه نقص وفي أخلاقه نقص، نعوذ بالله. ثم قال رحمه الله حدثنا قتيبة وابن سعيد ابن جميل بن طريف أبو رجاء البغلاني، وبغلان قرية من قرى بلخ بخراسان البلخي، وقتيبة بن سعيد ثقة ثبت توفي سنة 400 وحديثه في الكتب الستة، وهو شيخ لجميع أصحاب الكتب الستة، وليس في تقريب التهذيب وليس في مشايخ أصحاب هذه الكتب قتيبة إلا هذا رحمه الله. قال حدثنا الليث بن سعد أبو الحارث الفهمي المصري إمام المصريين وفقيههم وأحد الأئمة الثقات من أهل السنة في عصر تابع التابعين، توفي سنة 75، وهو نظير مالك بن أنس، بل إن الشافعي يفضله عليه في الفقه. عن يزيد بن أبي حبيب أبو رجاء المصري، وقد مر ذكره، توفي سنة 28. عن أبي الخير مرثد بن عبد الله اليزني الفقيه المصري، وكان مفتي أهل مصر، توفي سنة 90. عن عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي أحد العبادلة الأربعة المعروفين بالفقه والفتوى في عصرهم. من هم الأربعة العبادلة؟ إذا قيل العبادلة عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر، لا عبد الله بن مسعود لا ليس منهم، وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير، هؤلاء أسنانهم متقاربة تقريبا، وكانوا في عصر واحد وكانوا علماء ذلك العصر، وهو عصر أواخر الصحابة. أما ابن مسعود فليس منهم، لأن ابن مسعود أكبر منهم وأدرك ما لم يدركوه، أما هؤلاء فكانوا أترابا تقريبا. وعبد الله بن عمرو توفي سنة 65 في مصر هكذا قيل، وقيل توفي أيام الحرة في الطائف، الله أعلم. أن عبد الله بن عمرو كانت له دنيا وأملاك ورثها عن أبيه في الطائف وفي مصر، فالله أعلم بذلك، نحتاج إلى أن نحرر. أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي الإسلام خير، أي الإسلام خير، يعني أي خصال الإسلام خير، وخير بمعنى أخير أفضل. قال عليه الصلاة والسلام تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، يعني أن تكون محسنا بمالك ومحسنا بأخلاقك، أن تكون بالمال سخيا محسنا تطعم الطعام، هذه علامة الإيمان، لأن الشح والبخل هذه من علامتها النفاق. وأن تقرأ السلام على جميع الناس هذه أخلاق حسنة، فأنت بادر للمعروف بالمال وباللسان، أنت صاحب حلاوة أخلاق وسخاوة نفس وطيبة قلب، والدليل أنك تطعم الطعام وأنت جود على الناس بمالك إذا أنعم الله عليك، وأيضا ليس فيك رعونة ولا سوء أخلاق ولا شراسة، بل أنت من حسن أخلاقك ومن طيبة أخلاقك وحلاوة أخلاقك أنك تسلم على الجميع. من فعل ذلك هذا المسلم، هذا خير خصال الإسلام، تطعم الطعام. ولاحظ أن النبي ذكر أشياء تعتبر من الأخلاق والمعاملة، الأخلاق والمعاملة الطيبة مع الناس، المعاملة الحسنة. وقوله عليه الصلاة والسلام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، هذا هو إفشاء السلام، هذا هو إفشاء السلام. الآن مع الأسف الشديد كثيرا ما يمر بعضنا على بعض ولا نسلم، لماذا؟ ما أعرفه الله، هذه من البدع التي ظهرت الناس، أصبح السلام على المعرفة، بل إن بعض طلاب العلم ربما يمر بك ولا يسلم عليك، فوا أسفة، أين الأخلاق؟ أين أثر العلم؟ أين أثر العلم الذي تعلموه؟ تكون واقفا ويمر أمامك ولا يسلم عليك، وربما ينظر إليك أخلاق سيئة. هؤلاء ما استفادوا من العلم، وربما وروا عليك جماعة ولم يرفعوا لك رأسا ولم يسلموا عليك. إنا لله وإنا إليه راجعون. عظم الله أجرنا في أخلاق هؤلاء. الشاهد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم جعل إفشاء السلام من إفشاء السلام من خصال الإسلام. إذن هذا كما بوب له المؤلف رحمه الله أن إفشاء السلام من الإسلام. نعم، الباب الذي بعده. ثم قال رحمه الله تعالى: باب كفران العشير وكفر دون كفر. فيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. طيب، هذا الباب وهذه الترجمة فيها مسألة مهمة: التفصيل في الكفر والرد على الخوارج. البخاري رحمه الله أراد بهذا التبويب رد على الخوارج والمعتزلة، وهذا موضوع هام ولا سيما في أيامنا هذه، لذلك نرجع الكلام عنه إلى الدرس القادم ونكتفي بهذا المقدار. وهنا في أسئلة نجيب عليها. هنا يقول عن بعض المشايخ أن الشيخ محب الدين الخطيب في تعليقه على العواصم من القواصم قال: إن قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تقتلك الفئة الباغية متوجه إلى الخوارج والفتانين الذين دخلوا في صفوف المسلمين في تلك الفتنة، لا إلى معاوية وأصحابه الذين كانوا معه. وهذا التفسير يدفع الشبهة عن معاوية والصحابة الذين كانوا معه رضي الله عنهم أجمعين. الجواب أن ما قاله محب الدين الخطيب هذا خطأ، ليس بصحيح. والخطيب عفى الله عنه وعنه في تعليقاته على العواصم من القواصم يتعسف أحيانا في بعض المسائل. هذا الحديث الذي عليه أهل العلم المقصود به جيش معاوية، والنبي عليه الصلاة والسلام سماهم فئة باغية. لماذا؟ لأنها خرجت على الإمام الشرعي وهو علي بن أبي طالب. ولكن أهل العلم لما قالوا إن الحق مع علي وأن أهل الشام بغوا عليه، ما جعلوا ذلك سلما للطعن في معاوية والطعن في عمر بن العاص والطعن في الصحابة الذين كانوا مع أهل الشام، لا، وإنما ترضوا عن الجميع وقالوا: المصيب فيهم له أجران والمخطئ له أجر واحد، وغفر الله لهم ورضي الله عنهم. هكذا مسلك أهل العلم. أما هذا التعسف في تفسير كلام النبي صلى الله عليه وعلى وسلم هذا ليس بصحيح، ليس بسليم، ليس المقصود بهذا الحديث الخوارج. الخوارج النبي عليه الصلاة والسلام ذكر فيهم أحاديث كثيرة وفيها شدة وغلظة متناهية، وأن النبي سماهم كلاب النار وقال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، لأقتلنهم قتل ثمود، وأوصى بقتلهم، وأخبر عليه الصلاة والسلام بأن خير قتيل تحت أديم السماء من قتلوه، وذكر في فضل قتالهم أشياء عظيمة. ولذلك علي رضي الله عنه قاتلهم وقتلهم وسحقهم في النهروان بوصية الرسول عليه الصلاة والسلام. أما الجيش الذي جاء من الشام الذي التقى مع عدي في صفين، فالنبي وصفهم بوصف واحد أنهم فئة باقية. وهذا الوصف لا يعني أننا نجعله ذريعة في أن نطعن في دين معاوية أو نطعن في دين غيره من الصحابة، لا، هذا مسلك الروافض الأخباث، هم الذين يأخذون هذه الأحاديث ويجعلونها سلما لهم في الطعن في بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كانوا مجتهدين والله، ما خرجوا من الشام إلا باجتهاد، وما قاتلوا إلا باجتهاد، وما سلوا السيوف إلا باجتهاد، كانوا مجتهدين كلهم. فالمصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد، فرضي الله تعالى عنهم أجمعين. ولا يجوز لنا أن نتعرض لهم أو أن نفصل في تلك الأحداث، ولا سيما أمام العامة، نقول رضي الله عن علي، ورضي الله عن معاوية، ورضي الله عن عمرو بن العاص، ورضي الله عن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا هو المذهب الذي عليه أهل الحق وأهل السنة، الذي عليه أهل الحق وأهل السنة إلى هذا اليوم، بدون تعسف ولا لي في أعناق النصوص. الباغية الخارجة، الله سبحانه وتعالى، يعني التي تبغي تخرج عن الإمام وتخرج عليه. والله سبحانه وتعالى ذكر حكم الفئة الباغية في القرآن، وإن طائفتان. هنا سؤال يقول: ما حكم تجارتي في الأسهم حيث إن هناك شركة جديدة طرحت أسهم البيع وسمى هذه الشركة وقال تجارتها في البتروكيماويات، وما حكمه؟ أما الأسهم هذه فيا أخي والله أمرها عجيب وغريب، ما ندري، والله ما ندري، ولذلك الله أعلم، ما نستطيع أن نتكلم في شيء ليس عندنا منه علم، الله أعلم. ثم قال: ما حكم أخذ دفتر العائلة من الغير المشاركة في هذه الأسهم وإعطائه مبلغ مقابل أنه أعطاه دفتر العائلة؟ هذه حيلة يفعلها بعض ضعاف النفوس. الإنسان لا يسلك هذه المسالك التي فيها الشبه، يسلك المسلك الصحيح، وأتوا البيوت من أبوابها، لأن الذي وضع النظام لهذه الشركات لا يجوز لنا أن نحتال على هذه الأنظمة، هذا ما يفعله رجل يخاف الله. ثم إن المشاركة أصلا فيها نظر، المشاركة في هذه الأسهم فيها نظر، فكيف تشارك بهذه المسالك وبهذه الأساليب الملتوية؟ لا يجوز لك أن تأخذ دفتر العائلة من أحد، ولا يجوز لك أن تعطي دفتر العائلة لأحد، تخرج من هذه الشبهات وهذه المخاطر، والله المستعان. طيب، نكتفي بهذا المقدار، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.